تقول هل يجب الدم على من أحرم عند الميقات وحلل في وسط الطريق لما أصابه من العذر؟ تقول يعني أن سيارته خربت وأصلحها ثم رجع إلى الميقات فأحرم وأتم نسكه. هذا يعتبر بحكم المحصر الذي أحرم ثم أصاب السيارة خلل وخاف أن يطول عليه المقام ويشق عليه تتحلل. هذا يكون بحكم المحصر على الصحيح وعليه دم، عليه يذبح دما ينحر هديا ويحلق فيتحلل إذا لم يصبر، إذا كان عليه مشقة في الصبر مثل ما قال الله جل وعلا: فإن أحسنتم فمسكتم هدي ولا تحلقوا الرأس فتبعوا هدي محلة. فإذا أحصر ولم يتيسر له الصبر فإنه ينحر هديا ثم يحلق رأسه ويتحلل ويعيد الحجة إن كانت حجة يعني فريضة، كانت حجة الفريضة يعيدها أو عمرة كانت فريضة، وإذا كان نافلة فلا شيء عليه. لأن النبي لما أحصر عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية لما أحصر نحره أصحابه ثم حلقوا وتحللوا في عام 6 من الهجرة. فإذا تيسر له العودة والإحرام من الميقات بعد ذلك هذه هذا نسك آخر، إذا عاد وأحرم من الميقات هذا نسك آخر ولا يلزمه. إذا كان قد أدى فريضة، إذا كان قد أدى حج الفريضة وأمرت الفريضة فلا يلزمه، لكن إذا فعل ذلك من باب الاستحباب هذا حسن. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل مكة ونحر حليه وحلق جاء بعد العام القادم سموه عمرة القضاء، سميه عمرة القضاء وأدى العمرة الشرعية هو وأصحابه في عام 7 من الهجرة، ولكن قال العلماء أنها ليست واجبة هذه العمرة وإنما هي مستحبة، لأن الرسول ما ألزم الذين حلوا معه في الحديبية أن يعتمروا. فالحاصل أن الإحصار لا يوجب يعني القضاء، فالذي قد أدى عمرة سابقة قد أدى عمرة، والذي ما أدى عمرة يؤدي العمرة الفريضة. وهكذا الحج لو أحسن الحج كان قد أدى حج فريضة فلا يلزمه أن يعيد الحج الذي أحصر عنه، وإن كان ما أدى حج فريضة فإنه يحج بعد المرة الأخرى من أجل الفريضة لا من أجل الإحصار الذي أصابه. فالحاصل أن هذه المرأة أو الرجل الذي أصابه الإحصار بسبب خراب السيارة يستعجل وتحلل فإنه يكون الحكم المحصر إذا كان هو التحلل، وعليه الفدية الذي حل بها واحدة وعليه أن يحلق رأسه بعد ذلك.